الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة ومن دين. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه اهجر؟ استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه. واوصاهم بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخميس، وكان إذا تذكر هذا يبكي رضي الله تعالى عنه. يعني اليوم الخميس كان يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي توفي يوم الاثنين، وهذا كان في وجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكر مع يوم الخميس يعني ما الذي كان فيه، قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. اتوني يعني بكاتب وقلم يعني ليكتب عنده. قال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا يعني الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي عند النبي تنازع، هذا من كلام ابن عباس انه لا ينبغي ان يتنازع احد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني بعضهم ما شأنه اهجر، يعني ظن بعض الصحابة أن النبي في قد غلبه الوجع، وقال قولا يعني خلاف ما كان يقوله يعني الحق، وذلك أن قوله يعني توني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا كأنه يوحي بأن هناك شيء ناقص، وأنه قالوا حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله الذي لن تضل بعده أبدا، يعني الكتاب الذي يعصم من الضلال هو كتاب الله تبارك وتعالى. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شيئا خاصا في كلامه لن تضلوا بعده أبدا، يبدو في شأن الإمام، يعني في شأن من يخلف الأمر بعده حتى لا يتنازع فيه. والذين سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على محمل، يعني أنه ربما قاله في غلبة وجع، فلذلك قالوا لا، بعضهم قال لا نقرب له يعني الورق، بعضهم قال نكتب يعني على رسول الله ولا بد لا يقول إلا حقا. فلما تنازعوا قال يعني دعوني، قال دعوني يعني اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. الذي هو فيه يعني من إقباله على الآخرة ولي الله تبارك وتعالى، قال خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، يعني كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث قبل وفاته. قال أولا أخرج المشركين من جزيرة العرب، يعني لا يبقى قال لا يبقى في جزيرة العرب دينا، فلا تبقوا يعني مشركين فيها. وقال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. الوفد يعني من يأتيكم وافد، هذا طبعا للخليفة، فيجيزه. قال بنحو ما كنت أجيزهم، وكان النبي يعني يعطي كل من يأتيه من الوفود يعني جائزته هديته، حتى لو كانوا من رؤساء القبائل ورؤساء العشائر وغيرهم لا بد أن يجيزهم، فإما أن يعطيهم شيء معين مخصص، وإما أن في بعضهم كان يفتح له بيت المال، يقول لبدا يفتح لهم بيت المال ويأخذ منها ما يشاء، يأخذ من بيت المال ما يشاء، هذا من باب الإكرام. فالنبي قال أجيز الوفد، يعني لمن بعده يوصي من بعده أن يجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة اللي هو الراوي أو قال نسيتها، ويبدو أنه الوصية بالنساء. نرجع الشيخ في بعض روايات الحديث قال استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندهم، فوصى بالنساء ووصى بإخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب، ووصى بأن يكرم الوفد، كل وفد يأتي إلى الخليفة ينبغي أن يجيزه على نحو ما كان الرسول يجيز الوفود صلوات الله وسلامه عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: وكان يقول ابن عباس: إن الرذية كل الرذية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. نعم، هذه الرواية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيها تفصيل عن الرواية السابقة. عبد الله بن عتبة مسعود رضي الله تعالى عنهم يقول: لما حضر رسول الله، حضر هو يعني حضرته الوفاة. يوم الخميس، الخميس لكن كان رسول في الوجع. في الوجع هذا، وجع الموت يعني، والوجع الذي لم يعني يقم منه صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: كانت البيت رجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: هلموا يعني أخبروا تعالوا، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم من الجالسين لبعض: إن رسول الله قد غلبه الوجع، يعني هذه كلمة يعني استنكرها بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي إنما قالها بغلبة الوجع، لأن قوله لا تضلوا بعده، فقد أخبر النبي بأن الذي لا يضل بعده هو التمسك في كتاب الله وسنته، كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. أما كتاب مثلا سيكتبه النبي في مرض وفاته وفيه جمل قليلة مهما كان فهو لا يضل بعده أبدا، يكون هذا يعني نوع من كأنه نوع من الاستدراك على القرآن وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهو غير ما حدث به النبي. ولكن ذكرنا أن النبي يعني في أمر في أمر مخصوص يعني لا يضل بعده في هذا الأمر المخصوص، وهو أمر الخلافة صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح، لأن النبي قال بعد ذلك: يا أبا الله والمؤمن إلا أبوك، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبوك، فكان مقصده أن يكتب كتابا لأبي بكر. وقد قال هذا الأم من عائشة رضي الله تعالى عنها: يعني أريد أن أكتب لأبيك كتابا، يعني حتى لا يدعي مدعا ولا يقول قائل إن الأمر لي. فقد كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا يعني عهد منه للصحابة أن يولوا بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. هذا فلكن لما اختلفوا وقال بعضهم هذا وبعضهم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما أكثروا، يقول بقول ابن عباس: فلما أكثروا اللغو والاختلاف بين الصحابة قال رسول الله: يقوم، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع. كره النبي تنازعهم صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله بن عتبة يقول: كان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. الرزية المصيبة، من الرز هو المصيبة. فيقول: المصيبة هو يعني هذا الأمر الذي حال بين الرسول وبين الكتابة، لأنه بسببه وقع بعد ذلك في الأمة يعني خلاف، بل أكثر الخلاف الذي وقع في الأمة بعد ذلك هو بسبب يعني خلافة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول في كلمة ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. نعم. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. نعم. هذا حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها لأن النبي دعا يعني فاطمة عليه السلام في شكواه الذي قبض فيه يعني زارته وجلسها النبي عنده صلى الله عليه وسلم فسارها وكان بعض أزواج النبي عنده فضحك ثم سبكت ثم يعني سارها المرة الثانية معنى أنه تكلم لها كلام سري لم يسمعه الآخرون فضحكت. في رواية عائشة جاءت رواية أنها قالت ما رأيت يعني مثل اليوم أسرع يعني ضحكا من بكاء فالأول مرة يعني أشوف ضحك وبكاء بسرعة وبعض البعض ليس هناك بينه فاصل زمني طويل. وقالت لفاطمة عليه السلام بعد ذلك يعني أخبرني قتل الرسول سارتي ضحك لديه ثم سارتي كيف فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما أفشي سر رسول يقول فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت أبو عائشة قتل بحقي عليك إلا أخبرتني ما الذي قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني بكيت ثم ضحكت فقالت سارني فأخبرني أنه يعني سيموت في وجعه هذا الذي سيموت إن وجعه هذا الذي سيموت أنه سيموت فبكيت بكت لما أخبرها النبي بهذا ثم بعد ذلك سارها المرة الثانية وقال لها إنك ستكونين أول أهلي لحوقا بي يقول فضحك يعني سرت أنها ستكون يعني أول أهل النبي لحوقا به وبالفعل ما ست على النبي ست أشهر وهذا من دلائل نبوته صلوات وسلم فقد أخبر بأن هذا يعني المرض الذي يموت فيه وكذلك أخبر فاطمة بأنها أول ناس أول واحدة من أهله يلحق به صلوات الله وسلم فقد كان فبعد 6 أشهر توفيت عليه. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. نعم. هي أيضا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة تسمع هذا طبعا من الوحي من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه إنه ما من نبي عند قبض روحه يرسل له ملك الموت ويخيره بين البقاء في الدنيا ما شاء وبين أن تقبض روحه الآن هذا نهاية عمره فيقول تقول لما يعني حضر النبي صلوات الله وسلامه عليه رأيته سمعت يقول في مرضه وقد أخذته بحة البحة اللي هي يعني ما يعتري الصوت من هذا الجفاف وذهاب الصوت هذه البحة اللي هي يطلع الإنسان الصوت بدون يعني أن تبرز أصوات الكلمات فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفي الرفيق الناس فسمعته يقول هذا فعلمت بعد ذلك أن النبي قد اختار يعني الموت وأن الله تبارك وتعالى قد خيره وسيأتي في الحديث والأخرى أنه قال قلت إذا لا يختارنا إذا لا يختارنا لا يختار البقاء في الدنيا واختار ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. في الرفيق الأعلى، وهذه رواية تفسر رواية سابقة، وأنه كان يقول في الرفيق الأعلى. والرفيق الرفقة، والأعلى اللي هم عند الله تبارك وتعالى، وهذه الرفقة هم كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه رفقة أفضل منها، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هذا وصف لعباد الله تبارك وتعالى الصالح، فهذه أعظم رفقة. فمن مات من هذه الرفقة، يعني هذه من مات من هؤلاء، فإنهم يكونون رفيقا، يعني أنهم رفقاء في الجنة. فيقول لما يعني قال النبي في الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هذه المجموعة التي يعني عباد الله الصالحين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لرضوانه وجنة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. نعم، هذا الحديث الرواية تفسر رواية المجمل السابقة، وقول عائشة أن رسول الله يحدث وهو صحيح، يعني قبل أن يأتيه المرض مرض الموت، هذا يقول إنه لم يقبض نبي قط يعني سابقين حتى يرى أو يرى مقعده من الجنة، يريد الله مقعده في الجنة، ثم يحيى أو يخير. يحيى يعني في الدنيا لصلة الحياة، أو يخير بأن يلحق بمنزله في الجنة. تقول فلما اشتكى أي النبي وحضره القبض اللي هو يعني ملك الموت، ورأسه على فخذ عائشة خشي عليه من سكرات الموت. فلما أفاق أي من غشيته شخص بصره نحو سقف البيت، والشخوص اللي هو انتصاب البصر يعني جديد نحو سقف البيت. فثم يقول سمعته يقول اللهم في الرفيق الأعلى. إذن فلما قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يجاورنا قد اختار يعني ما عند الله، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا هو صحيح. هذا حديث الذي كان يحدثنا هو صحيح لما قال في الرفيق الأعلى أنه قد خير في هذا الوقت. نعم. حدثني محمد حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت سواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. أكثر أحاديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ترويها عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها هي التي حضرت الوفاة، والنبي مرت في الأيام الأخيرة كلها، أيام الأخيرة والأسبوع الأخير كان في حجرتها صلوات الله وسلامه عليه، وتنازلت يعني زوجات كل زوجات النبي لعائشة في أن يبقى النبي ويمرض عندها صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أحاديث مرض النبي ووفاته كلها يعني روتها أم عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه الحديث حديثها أن عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر دخل على النبي تقول وأنا مسندته مسندة النبي إلى صدري وما عبد الرحمن أخوها سواك رطب لسا يعني السواك المقطوع حديثا يستن به. الاستنان هو تنظيف الأسنان به. تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ومعنى أبده يعني نظر إليه وسكن نظر عليه، وكان هذا الوقت الرسول يعني يصعب عليه الكلام ما تكلم وإنما نظر له، ففهمت من نظر النبي الطويل للسواك أنه يريد أن يتسوك. تقول فأخذت السواك فقضمته، قضمه قطعه قطع يعني الجزء اللي كان يستاك به يعني عبد الرحمن، ونفضته وطيبته ثم دفعته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أزالت الجزء هذا منه الذي عليه وطيبت السواك بعد تنظيفه ونفضه ثم أعطته النبي. تقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فاستن به، استن به يعني نظف أسنانه به، قل فما رأيت رسول الله يستن استنانا قط أحسن منه في هذه المرة، يعني أطالها وأعتنى عناية طويلة يعني بأسنانه صلى الله عليه وسلم. تقول فما عدا أن فرغ، معنى عدا فرغ يعني ما كاد يفرغ من هذا، رفع يده أو أصبعه يعني إلى السماء ثم قال في الرفيق العام، يعني كان آخر عمل عمله النبي هو هذا الاستنان، ثم قضى، قضى يعني خرجت فرضت روحه صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول أي عائشة رضي الله عنها مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة اللي هي ما بين الترقوة، ما بين الترقوتين، وذاقنته هنا يعني كان رأس الرسول هنا يعني في هذا المكان على صدرها رضي الله تعالى عنها وارضاه. نعم. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. نعم. هذا أيضا حديثها رضي الله تعالى عنها، أخبرت هذا عباد بن عبد الله بن الزبير يعني حفيده تعتبر هي جدته، أنه سمعت النبي وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي، يعني النبي مسند ظهره إلى عائشة رضي الله تعالى عنها واضع رأسه على صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، يدعو بالمغفرة والرحمة وأن يحقه الله تبارك وتعالى بالرفيق الأعلى. نعم. حدثنا صلت بن محمد، حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة لولا ذلك لأبرك قبره خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. هذا أيضا مما كان مما قاله النبي يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول في مرضه أي الذي لم يقم منه اللي هو مرض الوفاة، قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية أخرى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني أنهم بنوا المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا هذا الأمر لأبرز قبره يعني خارجا بعيدا في بني مثلا في ناحية البقيع في مكان، ولكن خشي أنه المكان الذي يبرز فيه قبره يتخذ بعد ذلك مسجدا ويبنى عليه، ولذلك يعني دفن في بيته صلى الله عليه وسلم خارج مسجده حتى لا يبنى مسجد يعني على قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم فشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نعم، هذا حديث عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله عبد الله بن عباس، وعبد ثمان عبد الله بن عباس سمع هذا من أم من عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أي ابن عباس وأم من عائشة لما نزل برسول الله، نزل به يعني أي المرة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة ثوب يطرح على وجهه لما يغتم من يعني ألم النزل، فإذا اغتم من طولها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك هو على هذا الحال يعني هو ينازع يعني السكرات، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن عباس يقول عائشة يحذر ما صنع، يعني أنه يحذر أن الأمة تفعل مثل ما فعلت اليهود والنصارى فتتخذوا قبر النبي مسجدا صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها تقول لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، مراجعته أن ترد إليه الأمر مرة ثانية، وذلك عندما قال النبي مروا أبو بكر فليصلي بالناس هو في مرض موت، فرجعته مرارا، فقال رسول الله إن أبو بكر رجل نسيف إذا قام مقامك بكى ولم يسمع الناس، فقال النبي مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فرجعته مرة ثانية، ادعو عمر، يعني ما تدعو عمر، عمر أجلد وأقوى من أبي بكر الصديق، فتبين ليش هي رجعت النبي هذا إلى أن قال النبي إن كنا صواحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي بنا، فتقول لما هي راجعت النبي على هذا النحو، قالت يعني إن الذي حملني أن أراجعه قال ما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. تقول وقع في قلبي إن واحد يقف في المكان الذي كان يقف فيه رسول صلى الله عليه وسلم محله لا يحبه الناس ويتشاءم به، إن هذا يقوم مقام حب الناس إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يشوف واحد قام مقامه يتشاءم الناس به، وأرادت أن يصرف يعني النبي هذا عن أبي بكر أباها لأنها لم تحب أن يتشاءم الناس به. قالت يعني وكنت ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر، ومعنى يعدل عن يعني يصرفه ويحول الأمر إلى غير أبي بكر الصديق. نعم. حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لبين حاقنتي وباقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي إضافة تقول الرسول مات وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، وتقول فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعني أن النبي عانى من شدة الموت شيئا كبيرا، فتقول إذا كان هذا رسول الله وعانى هذه المعاناة تقول ما أكره بعد ذلك أن أحد المسلمين يعاني، وذلك أن هذا خير، أن هذا لو لم يكن خيرا لما عانى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله لكان الله صرف عنه هذا الأمر، ولكن هذا الأمر إنما هو لإعلاء منزلته وإعلاء درجته، فلذلك يعني اشتد عليه يعني وجع يعني هذا الوجع الأخير وشد عليه النزع، فتقول بعد ذلك أنا لا أكره لمسلم، يعني قال فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهم لعلي أعهد إلى الناس، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، قلت ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من يعني أخبار أم عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث تقول لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ثقل يعني اشتد عليه المرض واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، يعني استأذن أزواجه أنه يبقى في يمرض، يعني يعتنى به مريضا في بيت أم عائشة فلا يطوف وكل يعني ليلة عند كل واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ليلة. ما كانت أكثر من أسبوع، ما كانت به الوجع الذي لم يخرج فيه للصلاة أكثر من أسبوع. فتقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجله في الأرض. خرج يعني من بيوت بعض زوجاته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وتخط رجلاه، يعني لا يستطيع أن ينقلها. أن ينقل قدمه صلى الله عليه وسلم فيحمله. قالت خرج بين رجلين العباس، ولم تذكر رجل آخر، قالت ورجل آخر، ورجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، يعني ما أحبت أن تذكره يعني لما كان يعني بينها وبين علي رضي الله تعالى عنه. قالت فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض، يعني لا يستطيع أن يرفع رجليه فتسحب رجله في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وهو عمه، وبين رجل آخر ورجل آخر عبيد الله. قال لي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس يقول أتعرف الرجل آخر؟ قال لا، قال هو علي، لأن الرجل الآخر الذي لم تذكره لم تذكر اسمه عائشة هو علي بن أبي طالب. قال هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله لما دخل بيتي في هذه الأيام الأخيرة واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن. ومعنى هريقوا علي صبوا عليه، يغتسل من سبع قرب ما حلت الأوقية، لأن القربة إذا كان الماء فيها وبقيت على هذا النحو مربوطة فيكون الماء بارد يبرد الماء، أما إذا فتحت القربة واستخدم الماء تخف برودة الماء، وذلك حتى يعني ينتعش ويستطيع أن يخرج للصلاة. فقال صبوا علي من سبع خرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني يخرج للناس يصلي واحد إليهم بما يريد أن يعهدهم ويوصيهم ببعض الوصايا التي يوصيهم بها قبل أن يتوفى صلوات الله وسلم. تقول فأجلسناه في مخضب، المخضب نوع من الإناء الحجري الطويل كان يغتسل فيه، لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن فعلته، يعني حتى قال يعني يكفي قد فعلتن الذي أمر. قال ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه مرة من المرات، وسيأتي أنه في بعض المرات لم يستطع بعد ذلك أن يخرج للصلاة، أما هذه المرة بعد الوجع هذا وكساوي على هذا النحو خرج فصلى بها. نعم. حدثني إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وأني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى علمنا. علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لا إن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وأني والله والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكعب قال هنا إنه من الثلاثة الذين تيب عليهم، يعني تاب الله تبارك وتعالى عليهم بصدقهم كلام الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فيروي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه النبي، فسأله الناس يعني هو بيزور كان يعني زيارة ما أحد يزور النبي إلا آل بيته، فخرج لما خرج سألوه قال يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا، وذلك أنه رآه وكأن النبي كان قبل يعني وفاته رجعت إليه صحته من المرض مرة ثانية فأصبح كأنه يعني سليم معه، فقال أصبح بحمد الله بارئا أي بالمرض. فأخذ بيده العباس عمه العباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصر، يعني قال له بعد ثلاث يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وستكون عبد العصر يعني تساق، وإني والله لأرى رسول الله سوف يتوفى من وجعه هذا، قال له أنا أرى أن الرسول سيتوفى في وجعه هذا الذي يعني هو فيه. ثم قال إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، قل له أنا بني عبد المطلب، يقول أعرف وجوههم عند الموت، يعني أنهم قبل الموت تتصح وجوههم ويصبح كأنه ليس فيهم مرض ثم يعني يموتون بعد ذلك. قال له أنا أرى يعني الموت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر. قال تعالى نروح للرسول ونسأله في من سيكون هذا الأمر بعد وفاة النبي، من الذي سيتولى يعني الأمر من بعد، فإن كان فينا علمنا ذلك، يعني إن كان النبي ساعد أنه يكون في في في أحد من آل بيته يعني تولى الأمر بعده عمه أو ابن أخيه أو غيره علمنا هذا، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى به، إذا كان الأمر سيتحول إلى غيرنا فكذلك يوصي بنا. فقال علي إنا والله لإن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. قال لو رحنا الرسول وقلنا له هذا الأمر فينا أو لا، قال لا ليس فيكم إنما في غيركم، يقول هذا خلاص سبق إلى أبد الدهر إذا لا يبقى أحد يتولى هذا الأمر منا. وقال وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الأمر لا أسأله النبي لأن هذا أمر يعني الإمامة أو الإمامة يعني لا تسأل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه ولا أحد حرص عليه، فقال لا أسألها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من فقهه وورائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. هذا في اليوم الذي توفي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس يعني بسيرته في كل يعني حياته في المدينة، يقول أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، هذا يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يصلي لهم وكان يصلي لهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أم أمر أبو بكر يصلي بالناس، يقول لم يفجاهم إلا رسول الله قد كشف ستر حجرة عائشة، وستر الحجرة على طول يطل على روضته على المسجد على طول. لا هو حجرة عائشة بالجوار، يعني من يكون في القبلة يكون على يسار القبلة، فالهادي على يسار القبلة، ففاجأهم أن النبي يطل عليهم وهم يصلون من يعني غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول المسلمون وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم النبي يضحك لهم، فرح بهذا أن المسلمين قد اجتمعوا وخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما يعني أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أعظم الأدلة على أن النبي قد ارتضى أبو بكر خليفة ليكون خليفة المسلمين بعده. فنكس أبو بكر على عقبه رجع وظن أن النبي سيخرج ليؤم الصلاة كما كان يفعل أحيانا في مرض الذي غير هذا غير مرض موته، كان يخرج وأبو بكر موجود، فكان أبو بكر يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقدم للصلاة، فظن يعني أن النبي خارج ليؤم المسلمين فنكص راجع إلى الصف الخلف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاة، يعني كاد المسلمون يفتتنوا في صلاتهم يتركوا الصلاة وينشغلوا يعني بالنبي صلوات الله عليه وسلم من يترك الصلاة فرحا ب يعني ما ظنوه أنه شفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاته ثم دخل الحجرة وأخذ، وكانت هذه آخر نظرة يعني نظرها المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي طلع على المسلمين فيها صلوات الله وسلامه. نعم. حدثني محمد بن عبيد حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن أبا عمرو أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره وبين يديه فكوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض وما لك. صلى الله عليه وسلم. هذا من تحديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وتذكر هذا الذي كان في برد النبي مما أكرمها الله تبارك وتعالى به في هذا الأمر. تقول: إن من نعم الله علي، فكأنها تتحدث بما أنعم الله عليها في هذا الأمر. تقول: أن رسول الله توفي في بيت، هذه نعمة أن توفي في بيتها في غرفتها رضي الله تعالى عنها. قالت: وفي يوم، وكان أيضا في يومها كذلك بالنسبة لدوران الأيام في يومها، وبين سحري ونحري، السحر اللي هو الرئة والنحر اللي هو الرقبة، فذلك أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مسندا إلى صدرها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، يعني ريقها وريق النبي قد جمع في فم النبي صلى الله عليه وسلم عند موته صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفس السواك نفسه دخل ريح النبي إلى فمها من السواك. ثم ذكرت كيف كان ذلك. قالت: دخل عبد الرحمن أخوها وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله، فرأيته ينظر إلي، رأيت النبي ينظر إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، يحب أن يتسوق، فقلت: آخذه لك. والنبي لم يكن في هذا الوقت يقوى على الكلام، فأشار أن نعم، يعني أشار برأسه أن نعم. يقول: فتناولته وعطيته إياه فاشتد علي دون ذلك، فقلت: ألينه لك، يعني تلينه بتمضغه شيئا ما حتى يصبح يلين وحتى يصبح سهل، يعني على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم. تقول: فلينته، أي بفمها رضي الله تعالى عنها، فأمره يعني على يعني أسنانه وسكبه صلى الله عليه وسلم. تقول: وفي بين يديه ركوة أو علبة، ركوة عبارة عن إناء صغير أو علبة يضع فيها الماء، الشك جاء من الراوي، فيها ماء، فجعل النبي يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه، يدخل يده في الماء ويمسح وجهه بالماء من باب أن الماء يعني ينعشه، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، يذكر الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، فيذكر بأن الموت سكرات، يعني أنه يعاني من سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه. ثم نصب يده، وأنا نصبه يعني رفعها إلى السماء، وقال في الرفيق الأعلى. تقول: حتى قبض وهو في الحال هذا، ومالت يعني انخنست يده ووقعت يده، فعلمت أنه قد توفي صلوات الله وسلامه عليه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.